ليه؟ أم قال لك لأن الشمس هي الآلة التي تلتقط الأصوات وليس لها سد من طبيعتها. يعني ما فيش حاجة في الودن كده لما تنت تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن، لازم تعمل كده. إنما العين غير كده، العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها حجاب يغمض. الله. إذن فأنت إذا صوت صوت به الكل يسمعه، إذن فالسمع مناطقه واحد، لكن في منظر من المناظر انت عايز تشوفه فتفتح وانا مش عايز اشوفه اغمض، يبقى الابصار بتتعدد مرائيها ولا بتتعددش؟ يبقى لازم في سمع واحد، لان السمع لا اختيار لي في ان اسمع او لا اسمع، انما البصر لي اختيار في ان ايه اسمع ارى او لا ايه او لا ارى. يبقى عندنا الاول ترتيبها سمعا وابصارا وافئده موافق لوظائف الاعضاء كما وصل الي العلم الحديث، خلاص. وبعد ذلك افرد هذا وجمع هذا مع انهم مهمه واحده، كان الاصول يقول السمع والايه، قال لك الا ايه واحده جت في القران ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه. ام قال لك لان دي في المسؤوليه الفرديه الذاتيه، في المسؤوليه دي الفرديه الذاتيه، كل واحد يبقى مسؤول عن سمعه وعن مين، مش انا مسؤول عن ابصار الناس، لا انا مسؤول عن سمع وايه. وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر برضو إلا في آية واحدة. إيه هي؟ لما تيجي تقوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا، قدم مادة إيه؟ الإبصار عن مادة إيه؟ ليه؟ لأن ساعة كل القيامة لما يجي هنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة، يبقى لازم تيجي إيه بإيه؟ وتقدمها. وإذ تأذن ربك، يعني كلها من الأذن، تأذن يعني أعلم الله إعلاما مؤكدا، امشوا يا بني إسرائيل ستظلون على الحراك دائم، ولذلك سيسلط الله عليكم إيه من يسومكم سوء العذاب، إما من جهة إيمانية كما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في إيه بني النضير وقينقاع وخيبر والعملية دي كلها، او ان نسلط عليهم مش واحد متدين ملحوق به، لا ظالم اخر يظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين ايه زي ما حصل لنبخذ نصر عمل فيهم ايه، وزي ما حصل لهتلر، هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اغسواه. اذ واذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدا. طب وايش اعلام مؤكد دي؟ ام قال لك لان البشر قد يعلمون بشيء ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلموا به. انت اعلمت تقول انا هقابل فلان وكذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين يجي بكرة تكون مت، يجي بكرة يكون بك مات، يجي بكرة تبقى مريض ما تروحش. اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التمثيل، انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التمثيل، يبقى ده اعلام مؤكد ولا مش مؤكد؟ ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على ان ده يحصل. صحابة رسول الله في الاول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا ان يحموا انفسهم من اضطهاد المشركين والكافرين، وبقى كل واحد يدور له على حتة ايه يأمن فيها، يروح الحبشة يروح له كل واحد يحكم به يقول له انا طنيبك دعاه، فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش قادرين يعملوا حاجه، يقوم يقول لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا، ولذلك عمر يقول اي جمع هذا، احنا مش قادرين نعمل ايه، ولكن الله اعلم بذلك وهو قادر على انفاذ ما اعلم به على وفق ما اعلم، لانه لا يوجد اله اخر يفاضله يقول له لا دي ما تمشيش. إذا وإذ تأذن ربك يعني أعلم إعلاما إيه؟ مؤكدا. والإعلام المؤكد حيثيته إيه؟ إن مفيش قوة ثانية إيه؟ تمنع، ولا قدرته تنقص ولا حكمته ولا أي حاجة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. إذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنفس القرآن مبعوث. ليبعثن عليهم إيه؟ الله يبقى مبعوث. أم قال لك هو مبعوث؟ يعني ربنا قال له روح

ويقول له دي صيانة الاحتمال. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. دون يعني غير، يبقى المقابل للصالحين يبقى المفسدين، أو منهم الصالحون في الكلمة ومنهم أقل شوية، يعني في ناس يأخذوا الأحسن وفي ناس يأخذوا الإيه وفي ناس يأخذوا الحسن. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ايه، اهي كلمة لعلهم يرجعون دي خلتنا نفهم ان قول الحق سبحانه وتعالى ان فيه منهم ناس صالحين ومنهم دون ذلك يعني كافرين، والا اذا كانوا عاملين الحسن والاحسن بس ليه لعلهم يرجعون الى ايه، او يرجعون الى الاحسن اللي يجب تكونوا بقى ان شاء الله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلونا يعني اختبرنا. أم قال لك لأن لله في الاختبارات أشياء يختبر بالنعمة ليعلم واقعا منك، أما هو عالم، عالم من قبل ما تعمل هتنجح الأب ولا تنجح ولا تسقط، هو عارف. إنما ما يبقاش شهادة إخبار منه، ده هو عايز واقع عشان تقوله لا لو أنت عملت غير أنا كنت بس، زي ما يقول الولد أنت هتسقط أنت إيه هتسقط، تقوله لا يا أخوان تحلني ولا ما تسقطش، نقول له نمت إحنا نمتحنه يسقط. يبقى لما نقول له انت هتسقط ونسقطه الاول بدون امتحان، مش كان عرضا نقول لا انا لو دخلت الامتحان هنجح، نقول له لا خليه بواقع منك لا باخبار منا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قلنا ان الله سبحانه وتعالى يختبر بالنعمه. اتغرني الاسباب فيها عن المسبب الاعلى الذي وهبها؟ كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، ولا أشكرها وأؤديها في مظن الخير لها. فإن كان هيؤديها كده يبقى نجح، يؤديها بالعكس يبقى إيه؟ يبقى سقط. يبقى الابتلاء بالنعم وارد والابتلاء بالنقم، النقم يجيب له نقمة يشوفه صبر ولا ما صبرش. يبقى إذا فيه بلاء بالنعمة نبلوم بالحسنات بالخير والإيه؟ والشر، فتنة اختبار. ولذلك هناك في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه ربي أكرمن كثر خيرك والله اللي فهمت الحكاية دي، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه. طب الأولاني قال ربي أكرمن والله كويس العين في الحكاية دي، والثاني قال له أنا، قال لا أنتوا كذابين أنتوا الاثنين، ليست النعمة دليل الإكرام ولا سلب النعمة دليل الإهانة، ولكن الإكرام ينشأ أتستقبل النعمة بشكر وتستقبل النقمة بصبر أولى. يبقى إذا مجيء النعمة في ذاتها مش إيه، ما هو قال ربي أكرما نقول له لا يا أخويا ما يمكن جالك كده إيه عشان نجربك ونشوفك، والتالي الفقير يقول له إيه يقول أهانا نقول له لا ما أهانكش، ده هو نشلك من أنك أنت تعمل إيه تيأس تخلص تعمل مش عارف إيه. ولذلك الأهل يقول إيه، أما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمه، أما إذا ما إيه فيقول ربي يا ربنا يقول لهم كلا لا دي صح ولا دي إيه، أنتوا عمالين بتاخدوا المال وتحبون المال حبا جما، يبقى إزاي يبقى المال نعمة؟ ده أنتوا ما بتأكلوش منه يتيم، ما بتحبوش على طعام مسكين، يبقى إزاي المال نعمة بقى؟ يبقى نقمع عليه ولا لا؟ يبقى نقمع عليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قلنا ان زي انت ما تقول كده انا يا اخي فلان ده اتعبني، انا قلبته على الجنبين، لا الشدة نفع فيه ولا اللين نفع فيه ولا سخائي عليه نفع فيه ولا ضمي عليه نفع فيه، يبقى بلوناهم بدي ما رجعوش برضو بدي، مما يدل على ان ده طبع وتأصل ايه تأصل فيه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف، طب كم كان فيهم صالحين وفيهم دون ذلك، يبقى معنى خلف من بعدهم خلف يبقى حيمتنع مين؟ حيمتنع الصالحين. فخلف من الخلف او الخلف او الخلف او الخلف او الخليفة اللي يجي بعده